نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. أن التقييد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه للإنتاج والتوزيع في وسيكون في كلام المؤلف شارع هلالة. أما المجتهد حكم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364